الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، شهادة نسأل الله أن يجعلها وديعة عنده في خزائن حفظه حتى نلقاه بها غير خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا فاسنين ولا مفتونين. وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، يقول رب الأرباب رب الأرض والسماء: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. آية من كتاب الله ننظر من خلالها كنافذة لنتعرف على مقام هذا القرآن الكريم. ولعلكم تذكرون في لقائنا الفائت مع سورة العلق من أول آية فيها، وخرجنا من لقائنا ذلك أن الآية الأولى هي مدخل إلى السورة، وأن السورة مدخل إلى القرآن، وها هي آية من كتاب الله لندخل من خلالها كنافذة إلى كتاب ربنا، لعلنا نحقق ما أراد رب الأرض والسماء من عباده تدبرا وتأملا. كتاب كلمة، أنزلناه إليك، أنزلناه كلمة، إليك كلمة، مبارك كلمة، ليدبروا كلمة، آياته كلمة، وليتذكر كلمة، أولو الألباب كلمة. كل كلمة من هذه الكلمات تنقلنا إلى عالم من الأسرار والأنوار مع كتاب رب الأرض والسماء. فهذا القرآن حين نزلت هذه الآية وأمثالها لم يكن مكتوبا في كتاب واحد، ونحن نعلم أن القرآن نزل متفرقا منجما آيات وسور، ولم يجمع إلا بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. فقد جمع القرآن في كتاب واحد في عصر أبي بكر، وتوحدت كتبه في عصر عثمان، لكن إذا قال ربنا كتاب فهي نبوءة على أن هذا القرآن سيكتب، وهذا إعجاز القرآن في كلماته وآياته. أنزلناه إليك كلمة فيها رد على افتراء المفترين وشبهات الكاذبين أن هذا القرآن من لدن عليم خبير نزل من الله على عبده محمد، فلا مجال لافتراء ولا مجال لشبهة. مبارك، وهذا لقاؤنا، كتاب أنزلناه إليك مبارك. مبارك كلمة كلما قرأناها أردنا أن نتعرف على بركة هذا القرآن العظيم، نتعرف عليها بطريقة علمية شرعية دينية. فالبركة كلمة ظلمت كثيرا، البركة تجري على ألسنة الناس، كلمة تجري على ألسنة الناس لكنها مظلومة، لكنها منقوصة، مظلومة في أفهام الناس، منقوصة في شموليتها عند كثير من الناس. البركة، أقول البركة كلمة ظلمت كثيرا، لكننا حين نتكلم عنها كوصف لكتاب الله نقول إنها كلمة تعني أن منافع القرآن لا تكاد تنتهي، وأن خيرات القرآن لا تكاد تنتهي، وأن المصالح التي يبتغيها العقلاء في كتاب الله لا تكاد تنتهي. هذا الكتاب القرآن كتاب مبارك نفعه يعم خلق الله جميعا مؤمنهم وكافرهم، خيره وبره وصلاحه ينتفع به جميع خلق الله في كل أرض الله. مبارك تقرأه فتتعبد به وتتقرب إلى الله وتجزى على كل حرف 10 حسنات كما بين سيد السادات محمد صلى الله عليه وسلم. مبارك في تركيبه، مبارك في ترتيبه، أقول كتاب مبارك في تركيبه فهو معجز، بالكاف تركيبه معجز وترتيبه بالتاء معجز، وفي مضمونه كتاب معجز، وفي آثاره على القلوب وعلى النفوس وعلى الأفراد وعلى المجتمعات وعلى الأمم كتاب مبارك يعم نفعه ويعم خيره ويعم بره. كتاب مبارك العقول كلها تجد مبتغاها في كتاب الله، علما نافعا وحكما عادلا وشريعة نافعة هادية تنير الطريق، يجد فيه العالم مبتغاه فيتعرف على ربه. إذا قرأ آية من كتاب الله ازداد علما، العالم يزداد علما ويزداد تواضعا. الله، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يقرأها العالم فيزداد علما، ويقرأها العالم فيزداد تواضعا وخشية لله، يقرأها العالم فيعلم أنه لم يعلم شيئا من علم الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يقرأها العالم فيزداد تواضعا أمام علم الله، ويزداد خشية أمام قدرة الله، ويزداد خشية أمام عظمة الله، يقرأها العالم فيخشع لله تواضعا، ويزداد علما حين يقرأ آية واحدة من كتاب رب الأرض والسماء. الأمي يقرأ هذا القرآن فيكون أعلم الناس لو قرأه بتدبر ومدارسة ومعايشة، وهذا دورنا. واسمحوا لي أن نعيش دائما مع كتاب ربنا، نعايشه، ندارسه، ننظر من خلال آياته إلى قدرة الله وإلى عظمة الله، ونتعرف من خلاله على مراد الله من خلق الله. الأمي يقرأ القرآن فيكون عالما إن قرأه بتدبر واستخدم عقله وقلبه. أقول أمي لا يقرأ المكتوب ولا يكتب ما ولا يعرف أن يكتب ما يريد من المعاني، لكنه لو قرأ القرآن وتدبر انتقل به القرآن إلى آفاق عالمية، ينتقل به إلى خلق السماوات والأرض، وينتقل به إلى أغوار النفس البشرية فيتعرف على أسرارها وعلى أنوارها، وينتقل معه إلى صفات الله وإلى أفعال الله فيتعرف على العلي الكبير العلي الأعلى الوهاب. أمي إذا قرأ القرآن عرف كل ذلك وعرف أكثر من ذلك. لو نظرنا في أجواء سورة قصيرة يقرأها الأمي فيتعرف على علوم الدنيا وعلوم الآخرة. اقرأ معي مثلا لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سطران في مصحفنا، آيات معدودة، لكن يقرأها الأمي تنقله إلى آفاق من علوم الاجتماع وعلوم النفس وعلوم الاقتصاد وعلوم السياسة وعلوم الدنيا وعلوم الآخرة. رغم أن السورة تدعو في جوهرها إلى عبادة الواحد الأحد، فليعبدوا رب هذا البيت، تدعو إلى عبادة الله عبادة تصبغ الدنيا وتصبغ الحياة بصبغة القرآن وصبغة الإسلام وصبغة الإيمان، عبادة تصيغ الدنيا بقوانين السماء، عبادة تصيغ الدنيا وتصيغ الأرض وأهلها بقوانين رب الأرض والسماء، فليعبدوا رب هذا البيت. هذه هي الدعوة الرئيسية في هذه السورة البسيطة المحفوظة لجميع الناس. أقول يقرأها الأمي فيعلم أن قريشا اصطفاها الله وأن مكة اصطفاها الله. مكة اصطفاها الله لتكون عاصمة الدنيا، أنزل الله فيها القرآن وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لتنذر أم القرى ومن حولها، لتنذر أم القرى ومن حولها. مكة أم القرى، حين ينذرها محمد وتستجيب لله هنالك تستجيب الدنيا كلها لله. إذا قال لإيلاف قريش يخاطب الأمية كأن الله يقول لكل عاقل يسمع القرآن أو يقرأه، الله أمن مكة وجعلها وضعها الاجتماعي والجغرافي والتاريخي لتجتمع عليها قلوب قريش، بل ستجتمع عليها قلوب الدنيا بأمر الله وبفضل سعي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا ترى معي أن القلوب كلها تتطلع إلى الكعبة وتجتمع إلى هذا البيت الذي جمع الدنيا وسيجمعها رغم حقد العاقبين ورغم كيد الكائدين لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. القرآن يخاطب أصحاب العقول، فتنبه معي، إن كان أمياً أو عالماً يقرأ في هذه السورة ويشعر بها ويحس بمعانيها تنتقل به إلى آفاق تقول إن الله سبحانه وتعالى ألف بين قلوب العرب ليحترمهم الناس، ليحترمهم الناس حين ينتقلون في مشارق الأرض ومغاربها، يحترمونهم ويقدرونهم ويجلونهم لأنهم جوار بيت الله. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، كلام عن التحرك في جغرافيا الأرض وعن اقتصاد في تجارة يذهب إليها أهل مكة في الشمال صيفا وفي الجنوب شتاء. في الشمال حين يتذكر القارئ لهذه السورة يعرف أن القرآن جمع الجغرافيا كلها. شمال البلاد يذهب إليها العربي ليتاجر فيها في الصيف، لأن الله أودع في قلب الإنسان أسراراً وأنواراً. من خلال هذه السورة نتعرف أن الله أودع فينا ملكات، ملكات يبتكر فيها الإنسان. أودع فينا ملكة الابتكار، وأودع فينا ملكة الاختيار. فالإنسان يبتكر ما ينشط به نفسه وما ينمي به حياته، تنمية تضمن له استقراراً، استقراراً نفسياً واستقراراً اجتماعياً واستقراراً اقتصادياً واستقراراً سياسياً، كما ضمن لأهل مكة يضمن لأهل الأرض. الله أودع في البشر ملكات فيها الابتكار، يمارس الإنسان بها أنشطة حياته. ما الذي علم العرب أنهم يتاجرون صيفاً فيذهبون إلى الشام؟ لأن أجواء الشام طيبة، الشام طيبة طيبة، ففي الحر الشديد يذهبون يجدون فيها راحة النفس وراحة القلب. هذه السورة تكلمك عن أغوار النفس والأسرار النفسية للبشر، وعن ابتكار على الإنسان في ملكاته التي أودعها الله فيه. ابتكر لنفسه أن يسافر شتاء إلى الشام ليأتي بالتجارة، إذن هو له عقل اختار به جهة معينة ليمارس نشاطا معينا. هذه السورة تقول لمن يقرأها: أيها الشارد بذهنه، أيها الشارد مني بذهنه، أيها الشارد مني بذهنه. السورة تقول إن الله علم البشر كيف يمارسون أنشطة الحياة تجارة تضمن لهم تنمية متصاعدة، وتضمن لهم عزة وكرامة، وتضمن لهم مكانة. يذهب إلى الشام صيفا فيأتي بتجارته ويبيع تجارته، ويذهب شتاء إلى اليمن. من الذي علم هذا الإنسان؟ الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وكما أن السورة تخاطب العقل، تخاطب العقل كأنها تقول أنت إنسان محترم لعقلك، فتخاطب العقل وتقول له، تقول له: أليس الذي خلق هو أحق أن يعبد؟ أليس الذي رزق هو الذي أحق أن يوحد؟ تخاطب عقله بالمنطق: الخالق الرازق يستحق أن يعبد، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا الذي أطعمهم وآمنهم يستحق أن يعبد. كأنها تقنعك من خلال عقلك أن تعبد الله وحده، وتخاطبك أيضا من خلال عاطفتك، من خلال عاطفتك تقول لك: الذي يعطيك الجميل لا بد أن تعامله بقدر جميله. هذه عاطفة، إن أحبك إنسان أنت تحبه، إن أحسن إليك إنسان أنت تقدره، إن أعطاك جميلا أنت تفكر فيه بعاطفتك أنه يستحق أن يحب. كذلك السورة تخاطب الإنسان في عاطفته وتقول له غرسنا فيك الجميل فرد الجميل إلى رب الأرض والسماء، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ثم هي أي السورة هي تقول للناس أن الاستقرار لا يكون إلا بضمان حياة معيشة كريمة تضمن فيها لقمة العيش، وتضمن فيها ويضمن فيها الأمن على النفس وعلى الرزق وعلى الإنسان نفسه وعلى خاصته، على الأعراض وعلى الأموال وعلى الممتلكات. القرآن يقول للدنيا، هذه سورة لكنها تكلمت عن التنمية، هذه سورة لكنها جمعت أركان الحضارة، هذه سورة قصيرة لكنها جمعت ضمانات الاستقرار النفسي للأفراد، والاستقرار الاجتماعي للمجتمعات، والاستقرار السياسي للأمم. إنها سورة تقول للأمي هذا ربك. سورة قصيرة، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا بد أن يعبد، وتذكرهم أن ذكاءك أيها البشر لا يكفي لتحوز المال أو تحوز المنصب أو تحوز الجاه أو تحوز المكانة، لكن الله هو الذي يعطي ويمنح. الذي يعطي الأرزاق هو الله، والذي يعطي الأمن هو الله، والذي يعطي كل ما تبتغيه العقول هو الله، فتردك إلى الله توحيدا وعقيدة، وتردك إلى الله عبادة، وتزيدك علما، وتزيدك تواضعا وخشية لله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الأمانة ونصح الأمة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، بلغ وأدى ونصح فنجح، ونحن على ذلك من الشاهدين. صلوات الله وتسليماته على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، كتاب أنزلناه إليك مبارك، أليست هذه بركة القرآن؟ بركة تخرج من ألفاظ معدودة إلى معاني وأحكام غير محدودة، بركة تنقلك من خلال كلمات إلى آفاق الأرض والسماوات. كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك في مضمونه، مبارك معجز كما قلت لحضراتكم في تركيبه وترتيبه وآثاره وثماره على القلوب، بل مبارك في آثاره وثماره في البناء، بناء النفوس، بناء العقول، بناء القلوب، بناء الأرواح، بناء المجتمعات، بناء الأمم. آيات تقرأها من كتاب الله فتسرح معها في سياحة ربانية في قدرة الله وفي عظمة الله، حين يخاطب هذا الإنسان فينقله إلى الآفاق البعيدة. اقرأ معي مثل قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. آيات تحتاج إلى لقاءات ولكني أستجمع مع حضراتكم مستعينا بربي إعجاز القرآن وبركته يتكلم عن قضية اجتماعية قضية اجتماعية والقرآن حين يتناول قضية بالاهتمام فاعلم أنها معرضة للإهمال الشديد وهذا هو القرآن وتلك حكمة رب الأرض والسماء الذي يخاطب النفوس وهو يعلم ما فيها وما تؤول إليه لأنه هو الذي خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير اللطيف يصل علمه إلى أدق الأمور الخبير الذي يحتوي علمه ما فات وما هو آت وما هو حاضر. أقول قضية اجتماعية يتناولها القرآن في مثل هذه السورة وفي غيرها قضية اجتماعية والقرآن إذا ركز على قضية فاعلم أن من بركة القرآن أنه يتناول القضايا التي يعلم الله أنها ستتعرض إلى الإهمال والقصور والتقصير والواقع يؤكد ذلك. كم من الناس يعق أمه وأباه كم من الناس لا يحسن التعامل مع أمه وأبيه مع كبر السن ومع الجميل السابق الثابت هو يعلم يقينا أن أمه وأباه لهما عليه جمائل لا تعد ولا تحصى ومع هذا يعاملهما باللا مبالاة ينصرف إلى أولاده فيربيهم ويقضي حياته من أجلهم وكل ساعاته من أجل أولاده أبنائه وبناته وينسى ماضيه ينسى أمه وأباه فيأتي القرآن ليركز على قضية اجتماعية بهذا التركيز الشديد. لكن وهو يتناول هذه القضية الاجتماعية يتناولها من خلال الانفعالات النفسية ويتناولها بدقة شديدة لا يستطيع أداءها إلا رب الأرض والسماء. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يرتبط الإحسان إلى الأبوين والإحسان درجة عليا في البر والصلة الإحسان أعلى درجات المعاملات لأن هناك العدل في المعاملة أن تعامل الغير بمثل ما يعاملك والحق في المعاملة ألا تنقص غيرك حقه ولا تستولي على شيء مما يمتلكه لكن الفضل والإحسان أن تعامله فوق ما ينتظر منك أن تعطيه أكثر مما تأخذ منه وأن تريحه ولا يتعرض منك لتعب إحسان إحسان هو رد للجميل رد للجميل كأن القرآن يغرس فيك الوفاء والولاء. أقول القرآن يغرس فيك الوفاء أن تكون وفيا مع أبويك والولاء أن تكون مرتبطا بأسرتك وإذا كان الوفاء والولاء من قيم الإسلام ومن أخلاق الإسلام فهي مبدأ وركيزة تقوي رباط المجتمع هذا هو الإحسان للوالدين. ثم تنتقل بك الآيات إلى آفاق أوسع وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل إذا انتقل إحسانك إلى دائرة أوسع أصبحت نفاعا إيجابيا في المجتمع وهذا ما يبنيه القرآن في نفوسنا وما يريده ربنا الرحيم الرحمن من عقولنا وقلوبنا. تكون برا بوالديك محسنا إلى والديك، تكون مؤتيا للحق لقرابتك. تخيل إنسان يعيش في دائرة أبوه وأمه في رضا عنه، علاقته بأمه وأبيه طيبة، ثم انتقل لعلاقة أوسع لتكون علاقته بقرابته طيبة. هذه الدائرة الضيقة لو تخيلتها في ذهنك على حسب بركة القرآن، تجد المجتمع كله تكون من دوائر متعددة متداخلة. دائرتك في علاقتك بأبويك وأسرتك وقرابتك وجيرانك، ودائرة أخيك في قرابته وجيرانه وأهله، ودائرة الثالث والرابع والمليون والمليار والستة بليار والسبعة مليار. لو أن هذه الدوائر تكونت على الانتماء وعلى الوفاء على هذه القيمة، وجدت الأمة كلها مجموعة من الدوائر متداخلة متحابة متضافرة متكافئة متكافلة. هذا هو البنيان الذي أراده القرآن، وهذا ما ينبغي أن يفهم من كلام الله. كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب يبني النفوس تلك بركته، كتاب يخاطب القلب والعقل والعاطفة تلك بركته، كتاب يبني المجتمعات على الوفاء والولاء تلك بركته، كتاب يؤسس لأمة لها حضارتها ولها مكانتها تلك بركته، كتاب نفاع. أين الأمة من كتابها؟ أين الأمة من كتاب ربها؟ القرآن يخاطبنا، كتاب مبارك، لماذا نبتعد عنه وهو مبارك؟ لماذا نبتعد عنه وهو نافع؟ لماذا نبتعد عنه وهو منير ينير لنا الطريق؟ لماذا نجعله في ظهورنا ونمضي بغير ترو ولا نتدبر ما يريد ربنا منا؟ لو كنا أصحاب عقول لتذكرنا المراد من هذه الآية. نسأل الله أن يمن علينا حتى تكتمل فينا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أصحاب العقول هم المتذكرون هم المنتفعون ببركة هذا القرآن. اللهم اجعلنا منهم، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، وذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم اكف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكف الغمة عن هذه الأمة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأقم الصلاة. استقيموا استووا حاذوا.